لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ابتدأنا بحمد الله تعالى في المرة السابقة في كتاب البيع، هذه المحاضرة هي المحاضرة الرابعة، وتكلمنا على أن البيع بالمعاطاة اختلف فيه أهل العلم على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أن البيع بالمعاطاة صحيح سواء كان البيع نفيسا أو خسيسا، سواء كان البيع نفيسا أو خسيسا، يعني سواء كان غالي الثمن أو حقير. وإلى هذا ذهب أكثر الفقهاء الأحناف والمالكية والحنابلة على الصحيح من المذاهب الثلاث. المذهب الثاني، وهو مذهب بعض الشافعية وبعض الأحناف أيضا، أن البيع بالمعاطاة صحيح إن كان البيع من الأشياء اليسيرة أو الحقيرة، يعني فرق بين الغالي الثمن والحقير، فأجازه في الحقير أو يعني القليل الثمن، ولم يجزه في كثير الثمن. المذهب الثالث أن البيع بالمعاطاة غير صحيح مطلق، غير صحيح مطلق، لا في اليسير ولا في الكثير، وهذا مشهور مذهب قول الشافعي رحمه الله تعالى، وأيضا هذا ممن ذهب إلى هذا أو ممن قال بهذا ابن حزم، أن البيع بالمعاطاة غير صحيح مطلق. استدل القائلون بأن البيع بالمعاطاة صحيح مطلقا، وهم الجمهور، بقول الله تعالى وأحل الله البيع، بعموم هذا القول أن الآية دلت على حل البيع، والمعاطاة بيع. لما؟ لأنه يتحقق فيه معنى البيع، وهو مبادلة مال بمال، بجاء تعريف البيع لغة هو المبادلة، فبيتحقق في مع التراضي، فبيتحقق في المعاطاة مبادلة مال بمال مع التراضي، فبيتحقق في المعاطاة معنى البيع، فتكون داخلة في حكم الآية وأحل الله البيع. هذا بالمنقول. أما بالمعقول أيضا بالقياس، لأن الفعل إذا كان دالا على الرضا، يعني الرضا بهذا العقد في البيع والشراء، كان في معنى القول، كان في معنى القول، فينعقد العقد بالفعل كما ينعقد بالقول، لوجود الدلالة على الرضا بالعقد في كل من الفعل والقول. دي أدلة الجمهور في أن البيع بالمعاطاة صحيح مطلقا. أما الذين قالوا أن البيع في اليسير يصح وفي الكثير لا يصح، فيناقش لما هم قالوا هذا. طبعا لأن اليسير من عادة الناس أن يتسامحوا فيه، بخلاف الإيه؟ بخلاف الغالي والثمين، ليس من عادتهم أن يتسامحوا إيه؟ أن يتسامحوا فيه. فأعاد ذلك إلى عادة الناس أنهم يتسامحوا في اليسير ولا يتسامحوا في الإيه؟ ولا يتسامحوا في الكثير. ويناقش هذا الاستدلال بأن بيع الأشياء اليسيرة لا يخرج عن أنه بيع، هو بيع، فإذا جاز في اليسير جاز في ليه؟ جاز في الكثير. نعم. الإيه؟ النقاش طالما أنه هو بيع، أصله هو تحديد يسير أو كثير يحتاج إلى دليل، طالما أجازه في نوع من أنواع البيع فهو يجوز في كل أنواع البيع، وإلا يأتي بدليل يفرق بين اليسير والكثير في منع هذا وإجازة هذا. هو أصلا التصرفات ما بين البالغ والصبي أيضا هي محل خلاف، مش محل اتفاق كما زيأتي. يعني هذا لو كان محل اتفاق كان لك أن تحيل عليه، لكن إن كان هذا أيضا محل خلاف، وهو فعلا من قال أن البيع باليسير هم الشافعية قالوا أنه لا يجوز باليسير ولا بالكثير. عندهم أيضا أن بيع المميز لا يصح، الصغير، بيع الصغير لا يصح. فإن أحلت فهو سيقول لك أن هذا الأصل الذي أحلت عليه ليس متفقا عليه أصل. فأنت لما تحيل تحيل على أصل متفق عليه الموافق المخالف، إنما تحيل على أصل أو على الأقل يكون أصل ده احنا الاثنين متفقين عليه. أما الأصل ده احنا مختلفين فيه أصلا، فكيف تحيل عليه؟ أنا لا أقرك بهذا الأصل أصلا. فهذا التفريق في الحقيقة يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى دليل. استدل أصحاب المذهب الثالث بأن احنا قلنا إيه المذهب الثالث؟ إنه لا يصح مطلقا، مش كده؟ استدلوا بأن العقد لا يتحقق إلا بالرضا. إلا بالإيه؟ معروف أن الرضا شرط من شروط إيه؟ صحة العقد، ده مفيش فيه خلاف. قال: والرضا أمر خفي فيعتبر فيه ما يدل عليه، وهو اللفظ لا غير. يعني هذا إيه؟ هذا كلام الذين قالوا أنه لا يصح البيع بالمعطاة مطلق. ويناقش هذا بمنع انحصار الدلالة على الرضا في القول. هناك من الأفعال ما يدل أيضا على الإيه؟ على الرضا. وبالتالي سواء كان هناك قول أو فعل طالما أنه يشعر بالرضا فيصح البيع بالإيه؟ بالمعطاة. فعلى هذا الراجح هو المذهب الأول، وهو جواز البيع بالإيه؟ بالمعطاة مطلقا، لأن الله تعالى أباح مبادلة المال بالمال إذا كان عن تراض، ولم يثبت بذلك لفظ خاص في الشرع بحيث أنه لا يحصل التراض إلا بهذا اللفظ، فوجب الرجوع إلى العرف في هذا. وقد اشتهرت الأحاديث في البيع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه أيضا في زمنه وبعده، فلم يثبت في شيء من هذه الأحاديث اشتراط الإجابة والقبول باللفظ. ومما قاله ابن قدامة رحمه الله تعالى في ترجيح انعقاد البيع بالمعافاة، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أصحابه مع كثرة وقوع البيع منهم استعمال الإجابة والقبول، ولو استعملوا ذلك في مبيعاتهم لنقل إلينا نقلا شائعا، لأنها من الأمور العامة التي يتعامل بها الصغير والكبير، فلو اشترط ذلك لكان مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله. فلما لم ينقل ذلك علم أنه لا يشترط ذلك، فلو كان شرطا لوجب نقله، ولا يتصور منهم إهمال نقل ذلك والغفل عن نقله، ولأن البيع مما تعم به البلوى. فلو اشترط له الإجابة والقبول بألفاظ معينة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولم يخفى حكمه على أحد. ليه؟ لأنه لو خفي يفضي إلى وقوع العقود الفاسدة، وأن البيوع تكون فاسدة بين الناس، ومما لا شك وأيضا يؤدي ذلك إلى أكل أموال الناس بالباطل. فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أو عن أحد منهم فيما علمته كما يقول ابن قدامة أن ذلك يشترط، ولأن الناس يتبايعون في أسواقهم بالمعاطاة في كل عصر ولم ينقل إنكاره، فكان إجماعا، وعلى هذا لا يشترط في الصيغة أن تكون بالقول. وكما ذكرنا أن هذا قول جماهير أهل العلم، وقلنا أن المعاطاة ممكن تكون من الجانبين أو من أحد الجانبين، مش كده؟ كيف تكون المعاطاة من الجانبين؟ ها؟ يبقى دي المعاطاة من جانبين، أو تخش أجزخانة حطت الدواء على الرفوف كده وكتب لك على الدواء سعر كذا جنيه، خلاص بتدي له الفلوس وتاخد الدواء وتمشي، لا بتقول له بيع وهو لك بعت، لا صيغة ولا إجاب ولا قبول، لكن أنت بتدي له هو بيديك، فهذا هو بيع بالمعاطاة من الإيه؟ من الجانبين. وممكن تبقى المعاطاة من جانب البائع فقط أو من جانب المشتري من جانب المشتري فقط، تقول له اديني عيش يديك وهو ساكت من غير ما يتكلم، يبقى المعاطاة هنا من جانب البائع، وهو بيقول لك مثلا خد رغيف بكذا تاخد وانت ساكت وتدي له، او خد كيلو كذا بكذا وتدي له وانت ساكت، يبقى المعاطاة من جانب المشتري. فالمعاطاة اما من الجانبين او من احد او من احد الجانبين، وهذا البيع صحيح على قول جماهير اهل العلم. طيب الاجل مالوش علاقه بالوجعان، تبقى دي قضيه ثانيه. ما هو انت بالاجل انت ازاي هيفهم بالاجل؟ احنا بنتكلم بالمعافاه، يبقى لازم بتدي له فلوس وخلاص هو راضيها بانه خدها وهو ساكت، مش كده؟ وانت خدت السلعه وخدتها وانت ساكت، فكده ما فيش كلام، يبقى دول المعافاه. اما بالاجل هيفهم منين؟ لازم لابد ان في وسيله بتقول له هشتريها منك بقى بالاجل، بيقول لك اه او لا، يبقى لابد من اللفظ هنا لو كان البيع بالايه؟ بالاجل. انه بالمعافاه وبالاجل؟ ما هو ده كل ده كلام وتكتبهم عليا وانا هاجي لك. ما خلاص لا، ده لسه جاي، لان من شروط صحة البيع معرفة الثمن والمثمن، معرفة الثمن والمثمن. فانت كده انفصلت دون ان يعرف الايه ثمن الاشياء اللي اشتراها، قال لك اديني كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، دون ان يعرف الايه، دون ان يعرف ثمن هذا الشيء. ما كل الكلام ده ماشي، ما امنك وكل حاجة، انما اصلا كده زي ما افتقدنا ها شرط من شروط صحة البيع ولا نفاذ العقد ولا لزوم العقد. هنعرف دلوقتي الشروط، العقد ده صحيح ولا العقد ده صحيح غير لازم، ولا العقد دوت فاسد. لا، في عدة ايه، عدة شروط، لكن كده الامر غير ايه، غير صحيح، غير صحيح، لانه لابد ان يعلمه بسعر الايه، المبيع. نعم، طيب ماشي. دلوقتي انا لا اريد، خليك افهم اللي انا فيه دلوقتي، لان البيع شروط كثيرة ممكن تصل الى 23 شرطا مثلا كما عند الاعناب عشان يبقى البيع يبقى صحيح، الى 22 شرط مثلا عند الشافعية عشان البيع يبقى صحيح. فما تجيش تحط لي كل الشروط، الكلام ده اقوله بعد ما اخلص شروط، انما هتدخل لي شروط كلها، كل واحد هيطلع لي بحاجة. افهم اللي بقوله دلوقتي، انا بتكلم عن البيع بالمعافاة، البيع بالمعافاة واضح، وفي ثلاث مذاهب وقول جميل اهل العلم بايه، بصحة هذا البيع. بعد كده ينتقل الى القول عن شروط البيع، عن شروط الايه، عن شروط البيع. طيب، اول ما نتكلم على المعافاة، احنا كنا بنتكلم على ايه؟ المعافاة دي بدل الصيغة، مش كده؟ بدل الايجاب والقبول. الايجاب والقبول دول اللي احنا بنسميهم ليه الصيغة. اتفق الفقهاء على ان الصيغة اللي هي الايجاب والقبول سواء كان بالمعافاة او باللفظ ركن بالنسبة الى عقد البيع، ركن بالنسبة الى عقد الايه، الى عقد البيع. واختلفوا في العاقدين والمعقود عليه، العاقدين اللي هم البائع والمشتري، والمعقود عليه اللي هي السلعة اللي انت هتشتريها، هل يعتبران من الاركان ام من الشروط؟ يعني ايه شروط البيع؟ شروط البيع عند الجمهور ثلاثة او اربعة، شروط البيع اركان، اقصد اركان البيع عند الجمهور ثلاثة او اربعة. صيغة اللي هتبقى ايه؟ الايجاب والقبول، والعاقدان البائع والمشتري، والمعقود عليه الثمن والمثمن. اما العاقدان بيقولوا عليهم ركنين او ركن واحد، سموه العاقد ويقصدون به البائع والايه، والمشتري. والصيغة معروف الإجابة والقبول، والمعقود عليه ايه هو؟ الثمن ومثمن. يبقى دي اركان الايه، اركان البيع ثلاثة او اربعة، وده عند الجمهور. لكن عند الاحناف ان البيع له ركن واحد فقط وهو الصيغة، الصيغة. وقالوا ان العاقدين والمعقود عليه دي شروط وليست اركان، شروط وليست ايه. وده في الحقيقة بيرجع الى تعريف الشرط والركن عند الجمهور وعند الاحناف. فالركن عند الجمهور تعريفه هو ما يتوقف عليه وجود الشيء وتصوره في العقل، الركن هو ما يبنى عليه الشيء وما يتوقف عليه وجود الايه، وجود الشيء وتصوره في العقل، سواء كان هذا الشيء ذهني او مادي. سواء أكان جزءا منه، سواء كان هذا الشيء جزء منه من هذا الشيء أو مختصا به، أي بيتوقف عليه هذا الايه هذا الشيء وليس جزءا منه. الفرق بين تعريف الركن عند الجمهور وعند الأحناف أنهم جعلوا أن الركن هو ما يتوقف عليه وجود الشيء وهو جزء منه، لكن لم يقولوا أنه وإن كان مختصا إيه وإن كان مختصا به. أما الشرط فهو ما يتوقف عليه وجود الشيء وليس جزءا من الإيه من الشيء كما هو معروف بالنسبة للإيه بالنسبة للشرط. ويكاد يكون الخلاف بين الجمهور وبين الأحناف خلاف لفظي. ليه؟ لأن الجميع اتفقوا على أن البيع لا يتحقق شرعا إلا بوجود الصيغة، ها، ووجود العاقدين ووجود المعقود إيه عليه، سواء اعتبرناهم أركان أو سواء اعتبرناهم إيه شروط. واضح؟ يبقى لابد من وجود صيغة وعاقدان ومعقود إيه ومعقود عليه. طيب، أيوة، الصيغة اشترط الصيغة أو ما يحل محل الصيغة. مش احنا قلنا المعاطاة قلنا إجابة وقبول، قلنا لابد من إجابة وقبول. الإجابة وقبول اللي هو إيه؟ تعبير عن الرضا، إنما البيع عن تراض، فاشترطوا الرضا اللي هم عبروا الرضا ده أمر قلبي، عبروا عنه بالإيه؟ بالصيغة اللي هي الإجابة والإيه؟ والقبول، مش كده؟ واللي هيحل محل الإجابة والقبول الإيه؟ المعاطاة. خلاص؟ يبقى هي بقى الصيغة أو الرضا اللي هي الأمر القلبي أو ما يحل محل اللفظ وهو المعاطاة. فمتفقين على إيه؟ على هذا. سواء كانت المعاطاة تحل محل اللفظ على قول الجمهور أو لا تحل. فعلمنا إيه؟ علمنا هذا. طيب، يشترط في الصيغة إن كان بقى دي صيغة قولية، بيشترط فيها إذا كانت بالقول شروط، وسأذكر الشروط المتفق عليها في الصيغة. يعني قد يوصل بعضهم شروط الصيغة، ها، حتى يعني يصح البيع، إلى 9 شروط إلى 10 شروط، ها، ولكن هي في الجملة هتبقى شروط يعني بعضهم ذكرها وبعضهم لم يذكرها، لكن في الجملة هي متفق عليها. شروط الصيغة اتحاد المجلس. شروط الصيغة يعني مثلا أنا بقول لك بعت اشتريت، بتكلمني فين؟ في مجلس واحد. مش بقول لك بيع لي دي وبعدين تسيبه وبعد ما تطلع بره تقول أنا بعت، يبقى المجلس ها غير متحد، المجلس انفصل، يبقى لابد من اتحاد الايه؟ من اتحاد المجلس. تطابق الإجابة والقبول، تبيع لي دي ب9 قلت لك طيب ماشي، بيع لي دي ب9 قلت مثلا قلت لك بعت، مش تقول لي بيع لي دي ب9 اقول لك بعتها لك ب10، يبقى مفيش تطابق بين الايجابي والايه والقبول. يبقى لابد ان يبقى في تطابق بين الايجابي والايه والقبول، سواء كان في الثمن او سواء كان في الايه في السلع. بقول لك ابيع لك دي ب9 قلت لي لا خليهم 2، ها مثلا بكده، فلا بد من تطابق الايجاب والقبول. وايضا بعضهم يذكر سماع الصيغه، يعني مش معقول هتكلم نفسك ها وتقول انا ايه ببيعها بكذا، فلا بد انك انت تسمع مني الايه تسمع مني الصيغه وانا اسمع منك الرد. ايضا سماع الصيغه كذلك، عدم التعليق او التنجيز وعدم التعليق. تنجيز ان يكون البيع منجزا كما سياتي في شروط البيع، نعم دي متفق عليها في الصيغه، الحاجات دي متفق عليها في الصيغه، شروط الصيغه اللي هي اتحاد المجلس، تطابق الإجابة والقبول، التنجيز وعجزا كما سيأتي في شروط البيع، نعم دي متفق عليها في الصيغة، الحاجات دي متفق عليها في الصيغة، شروط الصيغة اللي هي اتحاد المجلس، تطابق الإجابة والقبول، التنجيز وعدم التعليق. التنجيز وعدم التعليق يعني مش بقول لك أنا هبيع لك بكرة أو لما هيجي فلان أبيع لك، خلاص يبقى البيع أنا ببيع دلوقتي أو مش لما يجي أول الشهر، يبقى لنا معلقه على وقت أو معلقه على شرط، لا تعليق على وقت ولا تعليق على إيه؟ على شرط. يعني عدم التأقيت وعدم التعليق ويشترط التنجيز لصحة الإيه؟ لصحة العقد. دي شروط الصيغة، دي الشروط المتعلقة بالإيه؟ بالصيغة. فهذه كلها التي ذكرتها شروط متفق عليها، وإن ذكر بعضها بعض الفقهاء دون إيه؟ دون بعض. أيضا يشترط في العاقد، يبقى دي شروط الإيه؟ مش احنا قلنا أركان العقد ثلاثة أو أربعة على قول الجمهور، صيغة، يبقى دي شروط بتشترط في الصيغة. كذلك في العاقد، العاقد يشترط فيه شروط: التمييز، يكون مميز، والتمييز هذا شرط متفق عليه، لابد ان يكون مميز، ما يكونش ايه، ما يكونش سفيه، ما يكونش ايه سفيه، مميز يعني سواء كان بالغ او سواء كان صغير، لكن اختلفوا في شرطية البلوغ، لكن لم يختلفوا انه لابد ان يكون مميز سواء كان صغير صبي او سواء كان كبير، يبقى لابد من الايه، لابد من التمييز. فالتمييز ان البيبيع ده لازم يكون مميز، والمميز ممكن يكون للايه، للصبي غير البالغ، وللايه، وللبالغ. فاتفقوا على التمييز، لابد ان يكون مميز، يعرف القرش ويعرف الفلوس ويعرف يحسب ويعرف كذا، فلابد ان يكون مميز، فاتفقوا على الايه، على التمييز. اما البلوغ فهو شرط مختلف فيه كما سيأتي هنا في الكلام، يعني في شروط صحة البيع سنذكر أقوال العلماء فيه. فالبلوغ شرط مختلف فيه، فهو شرط نفاذ، البلوغ شرط نفاذ عند المالكية والأحناف، عند المالكية والأحناف، وهو شرط انعقاد عند الحنابلة والشافعي، شرط انعقاد. طيب هو هنا في الحقيقة يعني في شروط اسمها شروط صحة البيع، يعني هذا البيع لا يصح إلا بتوافر ايه، بتوافر شروط. وأيضا هناك شروط اسمها شروط لزوم البيع، ممكن البيع صحيح لكنه غير لازم، البيع صحيح لكنه غير ايه، غير لازم، كقول البعض في بيع الفضولي، في بيع الايه، بيع الفضولي. الفضولي ده يعني ايه؟ يعني يبيع حاجة مش بتاعته، يبيع حاجة مش بتاعته، فهو راح باع لك حاجة او اشترى لك حاجة فسميناه فضولي، لانه باع ما لا يملك، او اشترى ليه لغيره ما لا، ها، او ما لم يأذن له به، فسميناه ايه، سميناه فضولي لهذا المعنى. فهذا الرجل عقده من الناحية على قول البعض عقده صحيح، لانه ليه الاهلية التامة للبيع والايه، والشراء، والاجاب والقبول تم، فالعقد صحيح، لكن هذا البيع غير لازم لانه لم يشتري لنفسه، غير لازم لمن، لمن اشترى له. لكن نقول اننا مثلا لو قلنا لهذا الرجل خذ ما اشتراه لك، وقال له هذا البيع سيلزم من، سيلزم من اشترى، يعني البيع نفسه مش حيرد مرة ثانية الى الايه، الى البائع، لان البائع باع. فعشان كده قالوا ان العقد ايه، العقد صحيح لكنه غير لازم، العقد صحيح لكنه غير ايه، غير لازم. من هنا نعرف ان في شروط لصحة العقد وفي شروط للزوم الايه، للزوم العقد. ايضا حتأتي مثلا في بيع الايه، المكره او بيع الهازل، احنا قلنا ان بيع الهازل لا يصح، بيع الهازل لا يصح، عند البعض يصح لانه اتى بالايه، بالشروط، بالايجاب والقبول، ها، والاهلية موجودة، لكنه قال ذلك هازلا. فنقول ان هذا البيع صحيح لكنه غير نافذ، لكنه غير ايه، غير نافذ. كذلك في بيع المكره كما سيأتي، لو انسان مكره باع بيع، فنقول، قد نقول ان هذا البيع صحيح ولكنه يعني غير نافذ ايضا، ان هذا البيع موقوف، موقوف على اجازة المكره على ان هذا البيع ايه، صحيح. اذا يبقى انا في عندي شروط لصحة العقد، وفي شروط للزوم هذا العقد، وفي شروط لنفاذ هذا العقد، وأيضا في شروط للانعقاد، نقول شروط صحة وشروط ايه، لزوم وشروط ايه، نفاذ وشروط انعقاد. في الحقيقة عند الحنابلة ما عندهمش إلا شرطين اثنين بس، أو من أنواع الشروط اثنان، شروط صحة وشروط لزوم. ممكن يقول البيع ده صحيح غير لازم، والبيع ده صحيح غير إيه؟ غير لازم، أو صحيح لازم. جم الحنابلة المالكية زادوا نوعا آخر من الشروط، وهو شروط الإيه؟ النفاذ. نقول هذا البيع صحيح غير نافذ كبيع المكره، هذا الايه، هذا البيع صحيح غير ايه، غير نافذ كبيع المكره. واتى الاحناف وزادوا نوعا رابعا من انواع الشروط وسموها شروط الانعقاد. يعني يقول ان العقد ده انعقد ام لم ينعقد، فضد الانعقاد الفساد، ضد الانعقاد الايه، الفساد. وهذا على طريقة الأحناف في التفريق بين الباطل والفاسد. فالعقد إن لم تتوافر فيه شروط العقد فهو باطل، لكن إن توافرت فيه شروط العقد ولم تتوافر فيه شروط الإيه؟ شروط مثلا اللزوم أو شروط الإيه؟ النفاذ، فهو عقد فاسد عندهم، عقد إيه؟ فاسد، لكنه صحيح، لأنه هو قلنا إذا كان الأصل موجود فيصحح العقد، لكن لو الوصف خالف فيفسد، ها؟ يعني خالف لوصفه لا لأصله، على طريقة الإيه؟ الأحناف. مش درست ذلك في الأصول؟ ما درستش تفريق بين الباطل والفاسد في الأصول عند الأحناف؟ ما ليه؟ زمان إيه زمانه؟ طيب، على كل، فالانعقاد يقابله البطلان، والصحة يقابلها الفساد، والنفاذ يقابله التوقف. يبقى ده مش نافذ، ده عقد ايه؟ غير نافذ، يعني عقد، ها؟ نقول ان هذا العقد ايه؟ موقوف. وكذلك اللزوم يقابله عدم اللزوم، يعني التخيير، ما انت مخير انك انت تأخذ هذا البيع او لا، كبيع ليه وشراء الفضول كما ذكر. طيب، فإذا هذا بعد ما ذكرنا هذه المقدمة أن أنواع الشروط إيه؟ أربعة، شروط صحة وشروط لزوم، ودي عند الحنابلة والشافعي، ويزيد المالكية شروط نفاذ، ويزيد الأحناف شروط انعقاد. فيشترط في العاقد التمييز، وده قلنا ده شرط إيه؟ شرط متفق عليه، هذا شرط متفق عليه، ده شرط انعقاد عند من؟ عند الأحناف، وشرط صحة عند من؟ عند الشافعية وعند الجمهور، ماشي؟ طيب، والبلوغ، البلوغ ده شرط مختلف فيه، البلوغ شرط مختلف فيه، يعني بيع هل يشترط ان اللي يبيع يكون بالغ؟ هذا شرط مختلف فيه، فهو شرط نفاذ عند المالكية والأحناف، لا شرط صحة. فيبقى ممكن لو الصغير باع فالبيع صحيح لكنه غير نافذ حتى ينفذه الايه؟ الولي، ماشي؟ لكن هذا البيع عند الحنابلة والشافعية باطل. ليه؟ لان البلوغ شرط انعقاد، ده في الصحيح عند الحنابلة او مشهور عند الحنابلة انه ايه؟ شرط ايه؟ شرط انعقاد. الاختيار او الطواعيد، نعم، ما هو لا فرق بين الانعقاد والصحة عند الحنابلة والشافعية، يقول لك ده صحيح او انعقد، خلاص هم فرقوا، ده حنابلة، دول احناف فقط اللي هم اربع اقسام دول عند الاحناف. فلما اقول لك لم ينعقد وفي نفس الوقت معناه لم يصح، عند المين؟ لا، عند الحنابلة، بقول لك لم ينعقد ولم يصح، الاثنين دول مع بعض خلاص مرتبطين، معناه انه ايه؟ انه لم يصح، يبقى لم ينعقد. انما عند الاحناف هيفرقوا، هو انعقد وايه؟ وفاسد وغير صحيح، يعني على تفريق، او البيع صحيح من وليس باطلا، على تفريق بين باطل وفاسد. طيب، المهم البلوغ ده شرط مختلف، كذلك الاختيار والطواعيه يخش فيها بيع المكر، الاختيار والطواعيه ده شرط انعقاد عند الجمهور، فلا يصح البيع عند الجمهور بالإكراه، فالطواعية والاختيار ده شرط ايه؟ شرط انعقاد. يبقى العقد ينعقد ان كان مختار، لكن ان كان مكره فلا ينعقد عند الايه؟ عند الجمهور. فبيع المكره باطل عند الجمهور، وهو شرط نفاذ، شرط نفاذ عند الحنفية. فبيع المكره فاسد او موقوف او ايه؟ او موقوف، معناه انه غير نافذ عند الاحناف، وغير لازم هو صحيح لكنه غير لازم عند المالكية في المعتمد عنده. واضح؟ نعم. بيع الصغير، بيع الصغير المميز، مش كده؟ هو ده اللي مختلف فيه، ان احنا بنقول البلوغ، بنقول البلوغ ده شرط، اتفقوا جميعا على ان التمييز شرط لصحة الانعقاد، ماشي كده؟ ايه التمييز؟ سواء كان بالغ او غير ايه؟ او غير بالغ. لكن هل يشترط ان يكون بالغ ام لا؟ هذا الشرط مختلف فيه. نعم، ما ده انت جاي متاخر في الايه في ايوه نعم. لكن عند الحنابلة عندهم هذا التفريق في المذهب، هنا فرق ما بين انه يكون يسير او كذا، فقال يصح في اليسير باذن وليه، كما مش كده؟ يصح في اليسير باذن وليه. لكن المشهور في المذهب انه ايه؟ انه لا يصح مطلقا، لا يصح ايه؟ مطلقا، اللي هو بيع الايه؟ بيع اللي هو الصغير المميز، الصغير المميز. نعم، لا يصح. لا يصح، ما احنا قلنا شرط، قلنا لا يصح، ده على المعتمد او ده على الايه؟ على المشهور. هنا خلاف، هنا بنيجي هنا في الكلام، الكلام بيفرق بين اليسير والايه؟ والكثير. او هنا قال ولو في الكثير، يعني حط انه حط ولو ايه؟ ما لم يأذن وليهما ولو في الايه؟ في الكثير، لما نأتي للكلام هنا. طيب دي الشروط اللي احنا اشترطناها فين؟ في العقد المعقود عليه، معقود عليه اللي هو الثمن والمثمن، كون المعقود عليه مالا متقوما. شروط الايه؟ ايه الصيغة في العقد يعني؟ لا انا كنت بتكلم عن شروط العقد، خلصت شروط صيغة ودخلت شروط العقد، انا بتكلم اجمالا وحنرجع تفصيلا. كل ده عشان انا بقول لك ان الشروط اما شروط صحة او شروط لزوم او شروط نفاذ او شروط انعقاد، ماشي؟ وفي اتفاق على شروط معينة، وفي اختلاف في ايه؟ في شروط اخرى، وبديك امثلة ليه هي شروط النفاذ، ايه هي شروط اللزوم، ها، من خلال العرض السريع ده، ماشي؟ نعم، ايوه انا اديتك مثال هنا انه التمييز ده متفق عليه، الشرطين اللي هم البلوغ وده مختلف فيه، والاختيار والطوعية وده مختلف ايه؟ مختلف. طيب، ويشترط في المعقود عليه كون المعقود عليه مالا متقوما، كون المعقود عليه مال، نسمي ده ايه؟ نسمي مال متقوما، يباح الانتفاع به شرعا او طاهرا، ها، غير نجس، موجودا مقدورا على تسليمه، معلوما غير مجهول. كل هذه الشروط متفق عليه، كل هذه الشروط متفق عليه كما ستأتي. الا ان الجهالة تفسد البيع عند الحنفية، تفسده لكن لا تبطله، لكنها تبطله عند الايه؟ عند الجمهور. اما كون المبيع مملوكا للبائع، خلاص، فده شرط نفاذ عند المالكية وليس شرط صح، مملوكا ايه؟ للبائع، ده هنخش في بيع الايه؟ الفضول. وشرط انعقاد عند الشافعية والحنابلة، فبيع الفضول وشراؤه موقوف عند الاولين اللي هم مين؟ عند مالك والاحناف، باطل عند الايه؟ الاخرين اللي هم عند الشافعية والحنابلة. واما شرط الا يتعلق بالمبيع حق لغير البائع، الا يتعلق بالمبيع حق لغير البائع كبيع المرهون، ففي حق اخر للايه؟ للمرتهن، مش كده؟ انه واخد عنده دي الحاجه لغايه لما يستخلص حق، ما يجيش الراهن ده يبيعها، ففي حق آخر ما بيمتلكهاش ملك تام. فيبقى هنا في شرط ألا تتعلق بالمبيع حق لغير البائع، كبيع المرهون والمأجور، يبيع حاجة إيه مستأجرة وليس في حق عايز يستوفي إجارته إلا بالبيع بشرط. فهذا شرط نفاذ عند الحنفية والمالكية، وشرط انعقاد عند الحنابلة والشافعية. فبيع المرهون والمأجور موقوف على الرأي الأول، باطل على الرأي الثاني. كده أنا اديتك تفرقة ما بين الشروط الأربع عند عند الأئمة، اللي هو شروط صحة وشروط لزوم وشروط نفاذ وشروط انعقاد. طيب خلاصة أنواع شروط البيع في المذاهب عند الأحناف 23 شرطا، اللي هي تخش شروط الانعقاد وشروط الصيغة وشروط المعقود عليه، يعني كل الشروط هتجمعها تطلع 23 شرط. وعند المالكية 11 شرطا، وعند الأحناف وعند الحنابلة 11 شرطا، وعند ناقص مين الشافعية 22 وعشرون شرط. طيب دلوقتي هنتكلم عن، بعد ما تكلمنا عن أركان البيع، تكلمنا عن شروط الصحة وعن شروط وعن شروط النفاذ، هنبدأ نتكلم عن شروط البيع على المذهب هنا. فجعل شروط البيع 7 شروط نيجي كتابها. شروط البيع شروطه التي تتوقف صحته عليها 7. الشرط الأول الرضا. هل الشرط ده متفق عليه؟ يعني لا يصح بيع المكره؟ ها؟ أنا أقول هذا الشرط متفق عليه؟ طيب هل الشرط ده متفق عليه؟ متفق عليه كونه شرط، إنما هل هو بقى شرط صحة متفق عليه إنه شرط صحة؟ لا، ليس متفق على إنه شرط على إنه شرط صحة. طيب قال أحدها الرضا من المتبايعين. هيجي بقى لسه معنا، خلينا ماشيين واحدة واحدة، هنمشي مع الكلام قدامنا واحدة، هننزل الكلام اللي قلنا ده هنا خلاص. أحدها الرضا من المتبايعين، الرضا بهم المتبايعين، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا أن تكون تجارة عن تراض، يبقى ده شرط. وحديث إنما البيع عن تراض، حديث أخرجه ابن ماجه صححه الألباني رحمه الله تعالى. قال وهو أن يأتي به اختيارا من دول البائع والمشتري العاقدان، ما لم يكن بيعة تلجئة أو أمانة. قلنا إيه بيعة تلجئة ده؟ إيه هو بيعة تلجئة؟ هو ذكره هنا بأن يظهر بيعا لم يريداه باطنا بل أظهراه خوفا من ظالم ونحو. أي ماشي؟ لا، بتوع البلدية ما بيبيعش، بتوع البلدية بياخد الحاجة ويجري. لا، هو هنا ظالم جاي هياخد منه السلع خلاص، فبيعمل انه بيبيع، واحد عمال يديله فلوس وياخد ويمشي انه اشترى، لان اللي بيشتري منه ده قوي، فالظالم ده مش هيجي يقدر ياخدها من ايد من ايد المشتري، فهو بيحتمي في المشتري ده، فبيبيع له كده صوريا قدام الظالم ده عشان ما ياخدش منه السلع. واضح كده؟ يعني احنا ممكن نمثلها بالصوره اللي هم بيجروا دول. يعني مثلا على سبيل المثال جاي العسكري بيجري ورا ورا البياع ده، والضابط قاعد بيشتري منه، فباع له خوفا خلاص من ان عارف ان ده لما يجي العسكري ياخد، او العكس يعني حاجه من المهم انه بيبيع له، لانه عارف انه ان العسكري مش هيجي يمسك من من الضابط. ماشي؟ فممكن يبقى ده بيبيع بدون رضا خوفا من من الظالم، او ما شبه ذلك من من الصور. المهم ان ده اسمه بيع التلجئة، اي ان الظالم الجاه الى البيع وهو غير راض، وهو غير وهو غير ضار. أو أمانة، إيه بيع الأمانة؟ ذكرناه المرة اللي فاتت، اللي هو بيسموه بيع الوفاء. يعني إيه بيع الوفاء؟ الرجل عنده إيه؟ عنده دار. ها ماشي، ما قولوش هي معك، ده بقول له اشتريها، هو بقول له اشتريها على شرط انا لما هيجيني فلوس بعد كده هاخدها بنفس التم، هاخدها بنفس الايه، بنفس التم. فبيقول له ادي مثلا، اقول له الدار دي مثلا بكام؟ ب60,000 80,000 ماشي، خد 60,000 80,000 على السنه الجايه ان شاء الله، اديك 60,000 80,000 دول واخد البيت تاني. صاحبنا بياخد البيت، بيأجره، بيستفيد بيه، بينتفع بيه، بيجي له التاني بعد السنه يدينه 60,000 ياخد البيت. ده اسمه ايه؟ ده ربا. هذا ايه؟ هذا ربا. لما؟ لانه هو اقرضه ال 60 ولا 80,000 دول وانتفع باجاره البيت او بالانتفاع بالبيت. ها؟ يبقى هذا الانتفاع ربا. هذا الانتفاع يرد، هذا البيع حرام. ونقلنا كلام شيخ الاسلام في ايه؟ هذا البيع الذي يسميه البعض بيع الوفاء. قال: وهو ان ياتي به اختيارا ما لم يكن بيعة تلجئة او امانة، بان يظهر بيعا لم يرده باطنا بل اظهره خوفا من ظالم ونحوه ودفعا له. فالبيع باطل وان لم يقول في العقد تلجئة، يعني يقول انا ابيع لك تلجئة علشان نبطله، لا يشترط. فقرينة الحال بتشير إلى أن هذا البيع إيه؟ خوفا من ظلم. قال في المتن الرضا. طيب، فلا يصح بيع الإيه؟ المكره. طيب، كالذي يستولي على ملك رجل بلا حق فيطلبه فيجحده إياه حتى يبيعه، فلا يصح بيع الإيه؟ المكره بغير حق. الذي يستولي على ملك رجل بلا حق، يعني يغتصب مال من واحد بلا حق، فيجحده اياه حتى ايه؟ حتى يبيعه. اما ان اكره بحق، لانه هو قال فلا يصح بيع المكره بغير ايه؟ بغير حق. فاما ان اكره بحق كالذي يكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه، فبيعه ايه؟ فبيعه صحيح. فبيعه ايه؟ فبيعه صحيح. فطبعا احنا بنكره مثلا كالايه؟ كالراهن. الراهن اللي هو بيرهن شيء ومش راضي يوفي ومش عايز يبيع، فنكره على البيع ليوفي حق الايه؟ حق المرتهن. مش كده؟ يعني انا رهنت حاجه عند واحد وعايز اسدد، او معنى صح، والتاني بيقول لي اديني حقي، ها؟ ومش راضي يديه، فاحنا بنكره الراهن ده على انه يبيع دي عشان يوفي الحق. يبقى ده بيع بالايه؟ بالاكراه. فيبقى اما فامثله المكره بحق على البيع كالراهن والمحتكر. محتكر اللي بيحتكر سلعه من السلع، عمال يلم من السوق، ها، سلعه معينه عشان يحتكرها وما يبيعش في الوقت ده، يستنى لما السعر يغلى ويبدا يبيع لايه؟ للناس. فالحاكم له ان يكرهه على البيع بسعر يحدده. يبقى ده ليه؟ المحتكر. نعم. ايوه، لمده معينه، قال له بعد شهر هجيب لك الفلوس بتاعه، والتاني جه بيقول له اديني فلوسه، قال له لا ما فيش، ما معيش بتاع، يقول له يتنفذ، ده يكرهه على البيع. يكره الراهن على انه يبيع حاجته دي، هو مش عايز يبيعها، فاذا هتتباع بغصب عنه، يعني عن غير رضا. يصح البيع ده ولا لا؟ يصح، لانها تباع وفاء لدي. او راجل اشهر افلاسه، خلاص، فالحاكم حجز على اشيائه او على متاعه، ها، وابتدى يبيع هذه الاشياء، ها، او هذا المتاع ليوفي حق الغرماء. هو راضي عن البيع، خلاص. لكن هذا الحجز على المال بحق ولا غير حق؟ والاكراه على البيع بحق ولا غير حق؟ بحق، خلاص. يبقى يصح. يبقى اذا فلا يصح بيع المكره بغير حق، يفهم منه انه يصح بايه؟ بحق. نعم. ده هيبدا ينظر، يعني ايه ينظر ليه؟ لمصلحه المسلمين في ذلك، ان هو يوفيه او كذا، ان كان ده هيبقى فيه ضرر عام للامه او كذا، فيبقى الامر هيرجع فيه الحاكم، حتى وان كان فيه صوره اكراه، لكن هيبدا ينظر الضرر اللي بيلحق الأمة والضرر اللي بيلحق الفرد، وممكن يعوضه حتى يرضيه كما يحدث. يعني ان الحاكم مثلا في طريق معين عايز يجعله لكل المسلمين، وهيشيل كل الناس من هنا وهيديهم ايه بدائل في اماكن ايه في اماكن اخرى. ماشي، انا بقول عموما لو حدث هذا. طيب يبقى اذا على كل، يبقى احنا عرفنا ايه ان الاكراه بغير حق ها لا يجوز، والبيع به ايه باطل. طيب لو اكره انسان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكرنا أنه يصح البيع في حالة الإكراه به بحق، هيك الذي يكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه أو على شراء ما يوفى عليه من إيه من دين، لأنه يحمله على ذلك بحقه، مش كده؟ فصح في الأمثلة التي ذكرناها، ها أمثلة المكره بحق كالراهن والمحتكر والمدين والممتنع عن أنه إيه يعني يدفع ما عليه، فيكره على الإيه على البيع. طيب أيضا إحنا ذكرنا هل هذا الشرط متفق عليه اللي هو الرضا وعدم الإكراه، ولا فيه خلاف؟ فيه خلاف. ذهب الشافعية والحنابلة لأن تصرف المكره غير صحيح إن كان الإكراه بغير حق، لكن لو كان بحق هو صحيح. ذهب المالكية إلى أن تصرف المكره صحيح، وذهب أبو حنيفة وصاحباه أيضا إلى أن بيع المكره فاسد. لكن صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، بيع المكره إيه فاسد، لكن يزول الفساد بإجازة الإيه المكره. لو أجاز البيع ده بعد ما رفع الإكراه عنه فالعقد إيه يمشي. إيه الفرق بينه وبين الجمهور؟ ها؟ الجمهور العقد ده أصلا باطل من أصله، يبيع من جديد. يعني هذا العقد ها لا يترتب عليه أثره عند الجمهور، لكن عند أبي حنيفة يترتب عليه أثره بإجازة المكر. ماشي. استدل الشافعية والحنابلة بأن بيع المكره باطل، وقال ليه؟ لأن الإكراه يلغي الأثر المترتب على العقد. إيه هو الأثر المترتب على العقد؟ إيه هو الأثر المترتب على العقد؟ الملكية والانتفاع والتصرف، خلاص يبقى أنت تعمل بيه. فالإكراه يلغي هذا الأثر، يلغي هذا الإيه؟ يلغي هذا الأثر. وبالتالي قالوا يبقى البيع ايه؟ البيع باطل، بيع المكره باطل. استدل المالكية ومن وافقهم بأنه إذا أجاز المكره ما أكره عليه تحقق الرضا، فيصح الايه؟ فيصح البيع اللي هو إذا هو شرط. يعني إذا رفعنا الإكراه وأجاز ها نحن اعتبرناه شرط نفاذ، تحقق الايه؟ تحقق الرضا، فيصح الايه؟ فيصح البيع. ويناقش هذا الرأي بأن العبرة بتحقق الرضا او عدم تحققه انما يكون في وقت انشاء العقد لا بعد الايه لا بعد العقد. فترجح بهذا قول الايه قول الشافعية وقول الحنابلة ان بيع المكره لا يصح. طيب ايضا لو اكره انسان على دفع مال، على دفع ايه؟ على دفع مال، فباع ملكه ليسد هذا المال، هو لم يكره على بيع شيء معين، لكن هو أكره على دفع على دفع مال، وعشان يعني حتى هذا المال سيأخذ منه ظلما، قالوا له لازم تجيب لنا 10,000، فهذا اضطر إلى أن يبيع ها ما عنده ليسد هذا الايه المال المطلوب منه ظلما. فهنا هو أكره على دفع إيه؟ على دفع مال، فباع ملكه لذلك، هل يكره منه الإيه؟ الشراء، يكره منه الشراء أم لا يكره أم لا يصح؟ هنا في المذهب يكره الشراء ويصح على الصحيح من المذهب والروايتين، يعني اللي هما بيسموه بيع المضطر، فيكره الشراء من المضطر وهو الذي يبيع ماله بأقل من ثمن مثله، يعني عرفوه كده، الذي يبيع ماله بأقل من ثمن ايه؟ من ثمن مثله. فعلى الصحيح من المذهب والروايتين أن بيع المضطر صحيح مع الكراهة. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الصحة من غير كراهة، الصحة من غير ايه، ومما لا شك هذا محمول على أنه يبيعه بالمثل لا بأقل من ثمن الايه، بأقل من ثمن المثل، لأنه اعتبره في هذه الحالة محسن هو ايه، ولا سبيل إلى دفع هذا الظالم إلا بأنه ايه بيبيع عشان يدفع، فخلاص هو بيحاول أن يخلصه بأي سوء، مما بيستغلش حاجته بيشتري بثمن الايه المثل، فأعده ابن تيمية رحمه الله تعالى محسن في ذلك. العثيمين رحمه الله تعالى له تفصيل كما في كتابه الممتع الشرح الممتع، يقول والصحيح في ذلك تفصيلا. قال ما محصله؟ إن كان امتناع الناس عن الشراء من هذا المضطر يؤدي إلى تراجع المكره، ها، حتى لا يبتز مال هذا الرجل بغير حق، وجب أن نمتنع عن الشراء رفعا للإيه؟ للإكراه، وإلا فلا وجه للكراهة، كده كده واخد منه يبقى لا وجه للكراهة، بل يعد الشراء في هذه الحالة إحسانا إليه لدفع هذا الإيه؟ الظلم عنه. واضح هذه الحالة؟ بيع الإيه؟ بيع التلجئة؟ لا، البيع بيع التلجئة هو يكرهه على بيع شيء معين، خلاص، على بيع شيء ايه، على بيع هو هيجي ياخد منه ده، هو هيجي ياخد منه الشيء ده فبيبيعه عشان ما ياخدوش، انما هنا هذا لا يريد منه شيئا معينا، هو يريد منه مالا، يريد منه ايه، يريد منه مال، بيع باعه ما باعوش، هو عايز ماله خلاص. إذا هو هذا الشيء الذي يبيعه لم يقع عليه ذاته الإكراه على بيعه، فهو ليس ليه، لأنه ممكن يروح يتصرف، يروح يعمل جمعية، يروح يستلف، يروح. إذا هو لم يكره في الحقيقة على بيع هذا الشيء، لكن ده اللي في إيده، اللي قدر إنه إيه يتصرف فيه ويبيع. طيب، واضح الشرط الأول وهو إيه؟ الرضا. الشرط الثاني من شروط الإيه؟ من شروط صحة البيع ولا انعقاد البيع؟ ما ينفعش انعقاد البيع، اثنين ضباع عنده مذهبهم، خلاص، يبقى سواء كانت انعقاد او صح. يبقى من شروط البيع الرشد، فلا يصح بيع المميز والسفيه ما لم يأذن وليهما، فلا يصح بيع المميز. الاولى احنا قلنا بيع المميز ايه؟ بيع المميز البالغ صحيح بلا خلاف. المميز هنا الاولى يقول فلا يصح بيع الصغير، ولذلك بعضهم اظن تقريبا الشيخ عمر اشقر او غيره في تعليقه على متن الدليل، فقال الاولى ان يقول الصغير بدل المميز، فالبالغ ايضا مميز والصغير مميز. نعم، الأولى يقول الصغير، أصل كلمة المميز ما احنا اتفقنا على بالاتفاق على صحة بيع المميز، اشترطوا على التمييز، اشترطوا على الايه، اشترطوا التمييز، لكن اختلفوا في البلوغ، فممكن يكون مميز غير بالغ أو مميز ايه بالغ. فما يقول ايه فلا يصح بيع المميز، المميز ليست صفة فقط للصغير، لكن المميز ايضا صفة للايه؟ للبالغ. فاللفظ محتمل ان يكون للبالغ ويحتمل ان يكون للصغير، وان كان اغلب الاوقات يطلقون على ان ده المميز، تصح صفة المميز، يعني اللي هو دون الايه؟ دون البلوغ. قال فلا يصح بيع المميز والسفيه ما لم يأذن وليهما، ما لم يأذن، لو اذن لهما بان يبيعوا يبيعوا، خلاص، قد يكون في هذا الامر مصلحة ايه؟ لهما. لكن هل معنى ذلك لو باعوا دون إذنه يصح البيع؟ لا يصح، مش كده؟ ما لم يأذن إيه؟ وليه. يعني لو أذن وليهما صح البيع. لا، بعد البيع لا صح المذهب. بعد البيع هنخش للإيه؟ في الخلاف. بعد البيع هنخش في الخلاف اللي هو لا يشترط الإيه؟ لا يشترط البلوغ كما سيأتي. لا يشترط الإيه؟ لا يشترط البلوغ. نعم، إذن الولي بعد إيه؟ بعد إتمام البيع لا يصحح البيع على المذهب، إنما حيصح البيع على غير المذهب مما اختلفوا فيه كما ذكرنا البلوغ. اتفق الفقهاء على أن العاقد إذا كان مجنونا أو في حكم المجنون كالصبي الذي لا يميز أو لم يميز، فالعقد غير منعقد. العقد غير إيه؟ غير منعقد. يبقى عند الحنفية حكمه إيه؟ باطل. فهو باطل عند الحنفية، وباطل أو فاسد عند الإيه؟ الجمهور، لهم لا يفرقون بين الباطل والفاسد. وأن العاقد إذا كان صبيا مميزا فبيعه غير صحيح عند الشافعية، وهو الراجح عند الحنابلة. إذا كان الصبي إيه؟ مميز، الصبي مميز لكنه غير إيه؟ غير بالغ، فبيعه غير صحيح عند الشافعية وهو الراجح عند الحنابلة. أما الحنفية والمالكية ومن وافقهم فالبيع صحيح موقوف. البيع صحيح إيه؟ موقوف، يعني غير نافذ. يعني لو لم يستوفي شروط الإيه؟ النفاذ. يبقى من شروط النفاذ البلوغ. من شروط النفاذ الإيه؟ البلوغ. لكن ليست من شروط صحة الإيه؟ العقد. استدل الأولون من هم اللي هم هم حلبية الشافعي بأن السفيه لا يحسن التصرف، وفي تناوله للبيع ونحوه إضرار به، إضرار إيه؟ إضرار، فلا صحة. واستدل الآخرون بأن التصرف قد صدر ممن هو أهل في المحل القابل، في المحل القابل لذلك، فيصح كبيع المحجور عليه قياسا على إيه؟ على بيع المحجور عليه. ويناقش هذا بأن المحجور عليه غير أهل لمباشرة البيع ونحوه لما يترتب على هذا من ضرر. فعلى هذا يبقى بيع السفيه لا يصح، بيع السفيه إيه؟ لا يصح على مذهب الحنابلة والشافعي. يقول إن استدل الآخرون بأن التصرف قد صدر ممن هو أهل في المحل الإيه؟ في المحل القابل، يعني هذا البيع ليس من سفيه إلى سفيه، يعني من سفيه إلى إيه؟ إلى راشد، أو العكس، سواء كان بيع وإيه؟ أو شراء. فقالوا بأن التصرف قد صدر ممن هو أهل في المحل القابل، يعني لو كان ده سفيه وده سفيه هيبقى مش دريان إيه اللي بيحصل، إنما أحدهما غير سفيه يعني هو أهل لأنه صح هذا البيع، كالذي يبيع مال المحجور عليه أو الذي يبيع مال الولي اللي هو لا يدري كأنه بديل يعني عنه. ويناقش هذا الرأي بأن المحجور عليه نفسه غير أهل لمباشرة الإيه؟ لمباشرة البيع ونحوه، لما يترتب على ذلك من الضرر هو نفسه، إنما الثاني اللي بينوب عنه إيه؟ الولي. فهذا قياس مع الإيه؟ قياس مع الفرق. نعم. ممكن تقول كده. طيب، يبقى ده ايضا مما اختلفوا فيه كما ذكرنا الايه؟ البلوغ. يبقى الرشد فلا يصح بيع الايه؟ المجنون والسكران والنائم، ده متفق عليه، بيع المجنون والسكران والنائم والمبرسم. المبرسم يعني اصابه البرسام، البرسام في القاموس ذات الجنب، وهو التهاب في الغشاء المحيط بالرئة، التهاب في ليه؟ في الغشاء المحيط بالرئة كما في المعجم الوسيط. والبرسام يقال الموم، الموم ده مرض يعني علة وكأنه يعني علة يصاب بها ليه؟ يصاب بها المرء برسام. وبقول له كأنه معرب، يعني أصل الكلمة برسام اللي هي ليه؟ لا بيقصد غشاء في الرئة، لأنه يقول لك لأن قال لك بر كلمة لاتيني معناها الصدر، وسام أحد معاني الموت، يعني مرض صدري يلحقه يؤدي إلى الموت. يقول لك إيه؟ بر سام. وكذلك العلة إذا كانت في الرأس، يعني يقول لك برسام العلة في صدره بيسميها إيه؟ برسام. لكن إذا كانت العلة في الرأس بيسموها سرسام، غير برسام بيسموها إيه؟ سرسام. يعني عنده ورم في المخ يسموه إيه؟ سرسام. وسر برضو معربة وهي معناها الرأس. والمبرسم كالمبلسم، الاثنين واحد معنى واحد، مبلسم أو ميه أو مبرسم، وده من لسان العرب في مادة برسم. زيادة الفائدة، البرشام. برشام مش معناه البرشام اللي احنا بنبلعه، برشام لغة معناه حدة النظر، حدة النظر. والمبرشم الحاد النظر، المبرشم مش اللي بيبرشم في الامتحان، لا ده الحاد الايه؟ الحاد النظر. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر فبرشموا له. برشموا له أي حدوا أو حدقوا النظر إليه، لما قال أنا وأنا كنت بسأله عن الشر بصلوا إيه؟ حدقوا بأعينهم إليه، يعني استغربوا، يقول الناس كانوا يسألوا عن الخير وأنا سألوا عن الشر، فبرشموا إليه أي حدقوا بأبصارهم إيه؟ إليه. يعني بستدل في الحديث على إن إيه؟ إن برشموا يعني معناه حدقوا النظر إيه؟ النظر إليه. ده أمر جانبي. يبقى البرسام يقصد بالمبرسم نوال المجنون والسكران والنائم والمبرسم، ده لا يصح بيعه. عارفين المجنون وعارفين السكران مخه طار، والنائم بواحد ممكن بيكون بيتكلم وهو نايم وبيبيع حاجته وهو نايم، ينفع؟ ما ينفع، لان هو غير مكلف في هذا الايه؟ في هذا الوقت. ومن شروط الايه؟ شروط البيع الرشد، يعني يكون عاقل راشد. والمبرسم، المبرسم هل العله دي هي دي عله بتجيله في صدره بتخليه يخرف ما يعرفش يقول ايه؟ لعلها، يعني انا لا ادري في الحقيقه يعني ايه وجه المبرسم الذي اصيب بعله وان بيعه لا يصح الا اذا كان هذا المرض سيؤثر على ايه؟ على عقله، سيؤثر على ايه؟ على عقله، فيكون في معنى المجنون ومعنى السكران ومعنى الايه؟ ومعنى النا. فلعل هذا المرض يجعل الانسان زي المسطول مش دريان بيقول ايه؟ ها؟ مت؟ لا هو قالوا البرسام ده مرض بيصيب الصدر، قال بر وسام دي مرغنين، يعني يصيب الصدر يؤدي الى ليه؟ برسام او سرسام. يعني على يمكن يكون الكلام في مرض الموت، ها؟ قد يكون هذا الايه؟ هذا المعنى، البيع في مرض الموت لا يصح مثلا، يكون مش دريان او طيب. على كل الرشد فلا يصح بيع المميز والسفيه ما لم يأذن وليهما ولو في الكثير، فيصح لقوله تعالى وابتلوا اليتامى، معناه عايزوا ليه؟ اذا اذن الولي صح البيع، صح البيع في اليسير وفي الكثير، عشان كده قال لك ولو في الكثير، ولو إشارة إلى الخلاف على أنه يصح بيع المميز في اليسير إذا أذن له الولي، وكذلك في الكثير مع الخلاف. واضح؟ عشان كده قال لك ولو في الكثير، فيصح لقوله تعالى وابتلوا اليتامى، معناه اختبروهم لتعلموا رشدهم، وإنما يتحقق هذا الرشد بتفويض البيع والشراء إليهما، فلو عرف يبيع ويشتري بقى إيه؟ يبقى راشد. إذن يشترط لصحة البيع والشراء الرشد، يشترط صحة البيع والإيه؟ والشراء الرشد. قال وينفذ تصرفهما في اليسير بلا إذن، ينفذ تصرفهما يبقى فرق بقى. قال لك دلوقتي ينفذ التصرف المميز والسفيه في اليسير، يعني راح يشتري رغيف ولا راح يشتري مثلا ايه ها حاجه حلوه ولا بتاع ها، ينفذ تصرفهما في اليسير بلا ايه بلا اذن، يعني اداله مصروف وراح يشتري. قال لك ينفذ ايه تصرفهما في اليسير بلا اذن. ليه؟ قال لان ابا الدرداء اشترى من صبي عصفورا فارسله، اشترى من عصفور من ايه من صبي وطير، ولقى الولد بيلعب بالعصفور قال له تبيعه، اداله الفلوس وطير ليه العصفور. يعني الشاهد انه اشترى من ايه من صبي، ففي البيع ده من الصبي او الشراء من الصبي صح. اه عايز يقول لك كده، يقول ثمن العصفور يسير، فعايز يقول لك ان البيع وطبعا الصبي باع دون اذن الولي، فعايز يقول لك ان الصبي ده المميز الذي باع دون اذن الولي شيئا يسيرا يصح ايه بيعه استشهادا باثر ابي الدرداء رضي الله عنه. لكن هذا الاثر كما في المناط يقول ان هذا ذكره ابن ابي موسى وغيره، ولم يتعرض له الشيخ ناصر رحمه الله تعالى بتخريج، لعله لم يجد هذا الايه هذا الاثر اللي هو ان ابا الدرداء اشترى من صبي عصفورا فارسله. لكن في الحقيقه حتى مع صحه هذا الاثر فلا يحمل هذا على الايه على البيع، ربما اراد ان ينقذ العصفور من يد الغلام فيعطيه اي شيء، يعني اصلا يعني انقاذا للايه للعصفور من يد الايه. فلا نستطيع ان نقول ان هذا مذهب ابي الدرداء رضي الله عنه، فانه يجوز البيع من الصغير بدون ايه بدون اذن الولي وفي اليسير. قال ويحرم اذنه لهما لغير مصلحه، يعني يحرم اذن الولي للسفيه وللمميز ان يبيع ويشتري لغير ايه لغير مصلحته، يعني مثلا يأذن له وهو يعلم انه ايه لا يحسن هذا الامر فهو سيبدد ماله بذلك، فيحرم على الولي ان يأذن للايه للصغير ان يبيع وان ايه وان يشتري فيما ايه فيما يترتب عليه مفسده. لكن ان كان يترتب على هذا مصلحه له اذن ايه اذن له، ويحرم اذنه لهما لغير مصلحته. ولا يصح منهما قبول هبة، يعني هبة الصبي المميز لا تصح كويس، وكذلك هبة السفيه ايه لا تصح، لا الاتهاب له، يعني انت تدي له ماشي هو بياخد دي مصلحة لي، يعني يجوز ان تصحح التصرفات التي يترتب عليها مصلحته، لكن التي لا يترتب عليها مصلحته لا ايه، فلما انت تدي له ماشي يصح اخذه، لكن لما تاخذ منه لا يصح ليه لا يصح الاخذ. قال ولا يصح منهما قبول هبة ووصية بلا اذن ولي. واضح؟ نعم، سواء قليلة او كثيرة الا بقرينة، يعني الواد جاي يديك وشايف ابوه بيضحك فهتاخد مش كده، انما جاي بيديك يسير ومفيش حد قدامه ما تقبلش الا بقرينه، انت عارف ان دي حاجته وان هو خدها ومتصرف وكده، يعني لابد ان يكون في قرينه، لان ده قطعا للايه ان الاولاد ممكن تتصرف تصرفات لا تعقلها تكون سبب في الافساد. نعم، ترتيب الكلام بتاع هنا ولا يصح منهما قبول هبة ماشي، يعني لا يصح منهما قبول هبة، يعني لا يصح قبول هبة ووصية منهما بلا إذن ولي. ها لا، هو المفروض ان هما لا تقبل انت منهم، انما هما يقبلوا دي فيها مصلحة بحت ليهم، ما احنا بنقول تصرفات الصغير، مش احنا عندنا في تصرفات الصغير اذا كانت متعلقة بمصلحة للصغير تنفذ، مش خدتوا دي في الاهلية ولا ما خدتوهاش؟ طيب فإذا كانت التصرفات دي فيها مصلحة للصغير فهي نافذة. ها؟ ولا يصح قبول هبة ووصية منهما بلا إذن ولي. طيب. خلاص كده احنا هنقف عند الشرط الثالث إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.